إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه وتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الحق سبحانه أن يجعل لكم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وأن يرزقكم من غير ما تحتسبون. كما أسأل الله جل وعلا كما حسن خلقنا أن يحسن أخلاقنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. مرحبا بكم في روضة من رياض الجنة، أسأل الله سبحانه أن يباهي بنا ملائكة السماء، وأن ننادى في ختامها انصرفوا مغفورا لكم، اللهم لا تردنا خائبين. أيها الأحبة، ومع أعظم المنح والعطايا أن يمن الله عليك وهو الرحمن وهو الرحيم، أن يمن عليك بقلب لين، وأن يبعد عنك القسوة، وأن يرزقك الرفق. من أعظم الأرزاق ليس أن يرزقك الله المال، إنما أن يرزقك قلبا لينا، ليس فظا ولا غليظا. وإذا عشت بهذا القلب ستعيش ما عشت سعيدا، كل من حولك يفرحون بإقبالك، بل ويتبسمون عند رؤيتك، طلاقة في الوجه، لين في العبارة، ينظر إليه الناس أنه أخلاق محمد قد تجسدها عليه الصلاة والسلام وتمثلها. وإلا فإن بعضنا لربما صد عن الحق وصد عن دين الله، وانفض حوله كل من حوله، حتى أقرب الأقربين له أبناؤه بناته زوجته العاملين معه ينفضون من حوله كالسبحة عندما ينقطع سلكها فتتتابع خرزاتها، يهرب الناس عنه. وبعض الناس يلوم الناس ما فيهم خير، ما صاروا يتحملون. لكن عندك من الأخلاق ما تجعل الإنس والجن يفرون. لذلك حبيبنا عليه الصلاة والسلام من الله عليه بعد أن عاد من أحد، وبعض أهل العلم يذكر أن هذه الآية التي سنقف معها وقفات نزلت بعد أحد. ألم يخالف الرماة قول أميرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه؟ بلى، قال إن الحبيب قال: ولو تخطفتنا الطير لا تبرحوا جبلكم، احموا ظهورنا. خالفوه وانقلب الانتصار إلى انكسار، وشج رأس حبيبنا عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته، وانغرست في خديه وفي وجنتيه حلقات المغفر، وقتل من أصحابه شهداء، ومات منهم شهداء أكثر من 70، وأصيب أعدادا كثيرة، وأصاب أهل الإيمان القرح، وبكت بيوت المدينة، وترملت نساء، وتيتم أطفال. ومع ذلك الله يمن عليه أنه سبحانه قال: فبما رحمة من الله لنت لهم. لو لم يجملك الله برحمة في قلبك وهبك الوهاب إياها فرحمك فألان قلبك، وإلا لكنت فظا غليظا شادا بالحق، والنتيجة لم فضوا من حولك. ماذا أصنع يا رب؟ قال: فاعف عنهم واستغفر لهم. ثم قال: وشاورهم في الأمر. لاحظ، ما يكفي أن تعفو عنهم، العظماء لا يغضبون إلا في حق، وإذا رضوا وإذا غضبوا هم يغفرون، بل ويسامحون. بل ويدنون من كان يخشى خلطتهم. إننا معاشر الأحبة مع أخلاق محمد عليه الصلاة والسلام، وهي رسالة لك وللمؤمنين. كل مؤمن حبيبنا لو غضب والله لا يلام. لماذا تركتم وبرحتم أماكنكم؟ لماذا تسببتم في خسارة الجيش المؤمن الذي لا زال يفرح بانتصارات بدر؟ أتينا في أحد فينقلب الانتصار إلى انكسار، ويتشفى أهل مكة من مشركي قريش يتشفون بمحمد صلى الله عليه وسلم، حتى قال قائلهم: أعلو هبل، أي أن هبل الصنم أنه على لا إله إلا الله. وما وربي كان لهبل ولا لغيره أن يرتقي مرتقى التوحيد، لكن تشفى أهل الكفر، فلماذا لم يغضب عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لم يجلد ظهور أولئك الذين نزلوا؟ لماذا ما طردهم من المدينة؟ لماذا ما بكتهم؟ لماذا ما أمر الصحابة أن يهجروهم كما هجر كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية في غزوة تبوك عندما اعتذروا ولا عذر لهم؟ أمرهم الله أن يهجروهم حتى هجروهم ليال طوال. لماذا ما هجر الحبيب أصحابه؟ لأن في قلبه رحمة، ولأن الله جمله باللين. وأقسم بجلال الله أن كثيرا من الناس ما بلغ إلى الآن حلاوة عبادة هي من ألذ وأحلى العبادات على الإطلاق هو أنه يجرؤ عليه كل أحد مع بقاء قدره، لا يخافه الناس، لا يرهبونه، الطفل والصغير، المرأة، الجار، العامل، الخادم، السائق، كلهم يعلمون أنه إذا غضب لا يبطش، في قلبه رحمة. ولذلك الرحمة قد تنزع من بعض القلوب. عندما أتى الأقرع وهو يقول لنبينا عليه الصلاة والسلام: إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدهم، قال: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ إنه أعظم من الدماء اللي تدخل في البطين والأذين وتجاويف شرايين القلب. أجمل ما يجري في القلب ليس ضخ الدماء فيه، إنما ضخ الرحمة في أخلاقك. وإذا تعدلت أخلاقك فبت لينا هينا رفيقا، نجحت في أعلى مدارس ومؤهلات الإيمان. إن أبغض الرجال إلى الله، هذا حديث رواه البخاري عن أم المؤمنين عائشة، أبغض الرجال إلى الله. ويدخل في الوصف أيضا النساء، فذكر الرجال وصف أغلبي يدخل فيه النساء. من يا رسول الله؟ قال: الألد الخصم، الحاد الذي يكره الناس خلطته ولا يرى إلا رأيه. هذا المسكين انفض الناس من حوله ويلوم الناس، يقول: هم انفضوا لين شخصيتي قوية. لا والله، أخلاقك عفنة، والله أخلاقك عفنة، والرحمة خرجت من قلبك، لنت لهم. معنى ذلك أن الإنسان لديه أخلاق قاسية فيها من اليبس ما لا يستطيع أن يجالسه الناس معها، فيه يبس، وفي أخلاقه حزونة، وليس به رفق ولا سهولة. ومن هنا يخرج من قلوب كل الناس. وتعجب أن بعض أهل الباطل لما ركبوا موجة حسن الخلق أحبهم الناس، وهم على باطلهم أحبوهم. ولما أن صاحب الحق والسنة البعض قسى واحتد وحد البصر وكان لا ألد، انفض الناس من حوله، وما قبلوا الخير الذي عنده، وما قبلوا الحق الذي يحمله. فليس العيب في الحق، إنما في حامل الحق هذا، ليس بلين. مر اليهود على محمد بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام: السام عليك يا رسول الله، الموت، يدعون على الحبيب بالموت. وكان بجواره أمي وأمكم الطاهرة المطهرة رضي الله عنها وعن أبيها، وصلى وسلم على زوجها عائشة رضي الله عنها، سمعت أنهم يدعون على الحبيب بالموت، غضبت فقالت: السام عليكم واللعنة. طيب السام عليكم تكفي، لماذا تلعنين؟ من غيرتها وحبها. فقال الحبيب: مه مه يا عائشة، كلمة للتعجب، مه، إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ولذلك مع أنهم يستحقونها ويستحقون الغضب ويستحقون الفحش في الكلام، لكن هم أنفقوا من بضاعتهم، وحبيبنا عليه الصلاة والسلام ينفق من بضاعته. ولذلك بعضنا بضاعته عند الغضب قصف ولعن وشتم لا يبقي ولا يذر، ثم يقول: أغضبوني، والله ما خرج إلا أخلاقك الحقة. لأن صاحب الخلق الجميل والإيمان العظيم حتى ولو أغضب فإنه لا يغضب. حبيبنا هناك أكبر من مصيبة أن يقتل يستشهد 70 صحابي، ومنهم حمزة سيد الشهداء رضي الله عنهم، ومنهم مصعب بن عمير رضي الله عنه، ومع ذلك لان واستغفر وعفى واستغفر وشاورهم في الأمر. الله أكبر، إنها أخلاق محمد عليه الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا، البيت كامل إذا الله يدخل الخير فيه بماذا يدخل فيه؟ قال: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وإذا أراد بأهل بيت شرا نزع منهم الرفق. أما تلاحظون بعض البيوت حلبات مصارعة وحلبات مناطحة، ويدخل الأب إلى البيت ولا يرتاح إلا إذا خرج للاستراحات والمقاهي. عد إلى بيتك، قال: يا شيخ أبرتاح، أبرتاح لساعة. لماذا بيتك أليس ساكنا؟ قال: عياذا بالله، صفيح ساخن، لو جلست عليه لاحترق. نزع منه الرفق. وغالبا إذا كانت المرأة الزوجة فيها حدة في الطباع، ودائما تضع عينها على كل خطأ، وتضخم كل خطأ، وتحاسب على كل خطأ، وتؤدب على كل خطأ، ليس عندها تعامي وتغافل، إنما دائما، والأب كذلك يركل ويؤدب، حتى أن بعض البيوت: ويل لك من أبيك، إذا جابوك من العمل ببلغه، وتطلع الخيزرانة جزاها الله خير وتعطيها تحطها عند الباب، إذا دخل يعطيهم وجبة من السلق والشوي والحرق. أي بيت هذا؟ تسمع فيه مضاغات الصغار وبكاؤهم، وذاك الذي إذا دخل زمجر: لا أريكم إلا ما أرى. أيها، ويطلع للمسجد ما شاء الله يصلي مع الأولين. أحبابنا، أيها الأحباب، إن الله فرض الفرائض هذه لتتحسن أخلاقنا. ماذا نستفيد من الصلاة إذا كانت الصلاة ما نهتنا عن الفحشاء والمنكر؟ ماذا نستفيد من الصيام إذا ما علمنا الصيام كبح النفس من الغضب وكظم الغيظ والعفو عن الناس؟ لأنك بعد الصيام سيعفو الله عنك. ماذا استفدنا من الزكاة إذا ما زكت أخلاقنا وكان في قلوبنا الرحمة والشفقة على الفقراء؟ وش استفدنا من الزكاة؟ وماذا استفدنا من الحج إذا ما قويت روابط الإيمان في مؤتمر أهل الإسلام السنوي؟ حب وتعاون بين المؤمنين، إذا ما تغيرت الأخلاق بهذه الأركان ماذا استفدنا من ذلك؟ ولذلك أتقانا وأفضلنا وأشرفنا وأعلانا كعبا في دين الله ليس أكثرنا مالا ولا علما ولا حفظا ولا نسبا ولا وظيفة، إنما أفضلنا مخموم القلب، طاهر القلب، صدوق اللسان. هذا شهادة محمد عليه الصلاة والسلام. وأبغض الرجال إلى الله من المصلين، من المزكين، من الصائمين، من المعتمرين، الله يبغض هؤلاء وهم يقومون بالعبادة. نعم، إنه ألد خصم كثير الخصومة ودائما حاد في طباعه، بعضنا لو نظر إلى وجهه في المرآة ما عرف نفسه. لماذا هذه الحزونة؟ فبما رحمة من الله، لاحظ، أي أن الله يا محمد رحمك فألان قلبك، وهو الرحمن، اسأله أن يلين معوج من خلقك وكل واحد منا يعرف من نفسه خلقا لربما كان أعوجا، وكلنا يعرف نفسه. أنت تمدحون الناس نثني عليك بظاهرك، لكن أخلاقك الخفية من اللي يعلمها؟ أهل بيتك، الموظفين معك، الجيران الذين يسكنون بجوارك، هؤلاء يعرفوننا على حقيقتنا. لذلك اسأل الله الرحمن أن يرحمك فيملأ قلبك إيمانا. الرفق أحبابي دليل على كمال العقل، لأن الرفيق هو الذي ينظر في مآلات الأمور. أتصدقون أن بعض أطفالنا اليوم بلغوا سن الشباب ولا زال فيهم عقد نفسية بسبب عدم الرحمة المخلوطة بالرفق؟ إن بعضنا حاد، إذا أردت أن تتعامل معه لا بد أن يدمي يديك سكين جنبية لها حدين، إن مسكت من أي جهة أدمى يدك. التعامل معه مشكل. ولذلك يقول هكذا خلقت، ما هكذا خلقت، ولو قد خلقت حادا صلدا قاسيا فإن الإيمان إذا دخل إلى بشاشة القلوب غير الأخلاق. والمثال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان جبارا في الجاهلية، تهابه مكة بل وهابه الكفار بعد إسلامه، وما مات إلا في خديه خطين أسودين من البكاء. أي رحمة هذه التي سكنت قلب الفاروق ويخشى أن تتعثر عناقا أو بغلة في أرض العراق خشية أن يسأل الله عمر لماذا لم تسهل لها الطريق؟ أي رحمة. ويكنس ويقم بيت عجوز ويطهو طعامها، أي لين في قلبه. وهو الذي كان إن صحت الرواية وفيها ضعف أنه دخل على أخته فاطمة فلطمها في قصة إسلامها مع زوجها سعيد بن زيد وخباب بن الأرتي يقرئهم القرآن، ضربها حتى طار مرطها من أذنها من قوة ضربه، طارت الحلق اللي في إذنها حتى سالت الدماء. جبار. لما دخل الإسلام في قلبه تغير عمر. هل تغيرت أنت؟ أنت ولدت في الإسلام أيها المؤمن، وأنت أيتها المؤمنة ولدت في الإسلام، فلماذا هذه الحدة؟ فلماذا هذه القسوة؟ نصلي ولا تغير صلاتنا أخلاقا، أي صلاة هذه؟ نصوم ولا يغير الصيام أخلاقنا، أي؟ أليس الحبيب يقول في الصيام إن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم؟ هذا يسابه يسبه، يقول له يا ثم يشتمه ثم يقاتله، يقول وقف أنا سأجلدك اليوم، ويفسخ العقال يبي يجلد الرجال، أو يأخذ العصا يريد أن ثم يرده لا جبنا إنما قوة. الشديد ليس بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إذن أيها الأحباب، اللين هو مدرسة الأنبياء والمرسلين. وتأمل في قصة موسى، موسى علم الله أن فرعون لن يؤمن وأنه سيكون للحرق والغرق، ومع ذلك مع علم الله أنه لن يؤمن وأنه من حطب جهنم، قال لموسى ولأخيه عليهما السلام فقولا له قولا لينا. لينا وهو كافر. وكبيرة فرعون ما هي؟ يشرب خمر؟ فرعون يشرب خمر؟ هل كبيرته أنه يزني؟ كبيرته ما فعلها على أديم الأرض إلا هو والنمرود بن كنعان. ماذا كان؟ كان يقول أنا ربكم الأعلى. ليس أنه كفر بالله بل ادعى الربوبية، ومع ذلك أمر الله موسى وفرعون قولا له قولا لينا. يا أخي، عيال المسلمين اللي تدرسهم أو جيرانك أو أبناؤك، هؤلاء يحتاجون منك قولا لينا. ولذلك قال لنت لهم، واللين يكون في اللسان ويكون انبساطا في الوجه ويكون بالرحمة التي يمتلئ بها القلب. تتكامل منظومتك بأن تكون لينا في جميع تصرفاتك، إن نظروا إليك أمنوك، إن تكلمت فكالشهد يقطر من فيك، وإذا نمت أخرجت الضغائن من قلبك. ونعم والله بفلان، ونعم بالمؤمنة تلك. بعضهم يقول إني أحفظ القرآن والسنة، هذه كلها حجة عليك إذا ما تعدلت أخلاقك، زدت بهذا العلم والحفظ من الله بعدا. ومحمد عليه الصلاة والسلام هو القدوة، لا نقتدي بك ولا بمن علمك، إن ورثت من معلمك الحزونة والشدة فهذه ليست، هذا ميراث عفن، ميراثنا من محمد عليه الصلاة والسلام أنه كان رفيقا، وكان يقول إن الله رفيق يحب الرفق، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. الله رفيق، ومن دلائل رفق الله بعباده أنه لا يعجل العقوبة على من أخطأ، يملي يمهل يحلم لا يعجل على العاصي، هذا من رفقه بعباده. لو أن الله أخذنا من أول زلة ومن أول خطأ، ترى بعضنا يطالب الخلق ما يخطئون في حقه، وهو ما شاء الله كل يوم يخطئ في حق الله 20 مرة، ويطلب من الله المغفرة، وإذا طلب الخلق منه المغفرة قال اسمع أنا رجال حقاني أمشي سيده. حبيبنا أنت لو أن الله عاملك بمثل ما تعامل الخلق به لما بقي لما ترك على ظهرها من دابة. ولذلك الله رفيق. أنت يا عبد الله، نعم البعض منا يقول أنفلت يا شيخ، أنا أغضب فيطيش عقلي فلا أتحكم في أعصابي. تحتاج إلى دورات إيمانية، تحتاج إلى سجود طويل تدعو الله أن يعدل المعوج والقاسي من قلبك ومن أخلاقك، تحتاج أن تسأل الله. بعضنا ما سجد يوما وقال يا ربي كما حسنت خلقي حسن أخلاقي، يا رب املأ قلبي طمأنينة ولينا، يا رب جملني بالإيمان والعفو عن عبادك، واعفو عني كما أعفو عنهم، فاعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم. هذا بعد خطأهم، هذا كله يأمره الله، يأمره أن يعفو ويستغفر، وهم قد فعلوا أكثر مما فعل أبناؤك وزوجك. ولذلك أيها الأحباب، موسى ذهب إلى فرعون وكان القول اللين. لماذا الأنبياء يرسمون طريق المحجة؟ لكي تقيم الحجة لا بد أن تكون لينا، لا يكفي أن يكون الحق معك، ما يكفي أن يكون الحق معك ونقول ما قصرت أخطأ عليك، الحق له أخلاق، فإذا لم تقدم الحق بأخلاق أهل الحق فأنت على باطل. أستطيع أن أدعوك للصلاة أقول يا سفيه لماذا لم تصلي، أنا الآن أقدم حق صل بس أسميه سفيه، أو يا حيوان أكرمكم الله، أو يا وأشتمه، رأيتم حمارا يصلي ثم يقول إني ما قلت إلا حقا، لكن هذه ليست أخلاق أهل الحق. لقد كان لكم في رسول الله أسوة. وذكر مقدم الدرس شكر الله له أن الحبيب بعد عوده من الطائف خشي على من طرده وأخرجه، مع أنه لن يستطيع دخول مكة إلا في حماية وفي جوار، وما دعا عليهم، لو طبق الأخشبين على أهل مكة لخلت الديار وعاش في مكة وما خرج إلى المدينة، لكن أخلاق عظماء جمله الرحمن باللين وعدم الفظاظة والغلظة. والله لا يطاق، والله لا يطاق العيش مع أرعن ولا غضوب ولا ألد ولا خصم ولا الذي يكثر النقد ولا ذاك الذي لا يعذر الناس ولا ذاك الذي لا يفرح الطفل برؤيته. اختبارات الرحمة في قلبك إذا رآك الأطفال يهشون أو يهربون، والله إن بعضنا إذا خرج من البيت حل السرور على أهل بيته. أبشركم الوالد طلع، لا حول ولا قوة إلا بالله، أبشرك الوالدة رايحة مسيرة على الجيران، الله يسعدها ويبعدها، حول ولا قوة إلا بالله. ليه؟ الطفل ما يكذب، ولذلك إذا ما ابتسم الطفل إذا رآك راجع نفسك، الله يحفظك، راجع نفسك. والطفل ما يعرف ولا يكذب قلبه وعاطفته الصادقة، الطفل إذا أحب أحب. ولذلك أقول لبعض زملائنا في المدارس الذين يدرسون الصفوف الأوائل أولى ثاني ثالث، مقياس أنت ناجح في التربية، ما أسألك عن التعليم، أسألك عن التربية. ناجح إذا فتحت الباب كيف يستقبلك أفراخك أطفالك، هل هو بالقلوب؟ أستاذ أستاذ أستاذ، ثم ضموه كلهم ضمة واحدة، قال لا والله إذا دخلت يا شيخ يقعدون على الطاولة يقولون كذا ومتكتفين وينظر بعضهم تدور أعينه من الخوف. قلت أنت هادم اللذات، حسبي الله عليك، أنت تدمر في نفوس أطفالنا ما نريد أن نربيه وننميه. إنك تخرج من قلوب أبنائنا الرحمة، الرحمة تورث. ولذلك قال الحبيب إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أنزل فيه فيه الرفق. إذا أراد الله به خير جعل فيه، أدخل الحديث أدخل فيه الرفق، معناه أن الرفق وهو من جزء من الرحمة. ليه ما أتعجل في تأديبك ولا بطش بك؟ لأني أرحمك، أرحمك. هذه الرحمة تنتقل من قلوب المربين إلى من يربونهم. ولذلك تجد بعض البيوت فيها رحمة، البنت ترحم أختها اللي أصغر منها، والابن الصغير يرحمه البيت كله، والكبير يرحم من دونه، فيتراحمون ويتضاحكون. وبعض البيوت الأبناء يجلدون في من كان أصغر منهم، والبنات تشتكي أخواتهن، والغيرة قد أكلت قلب الكبرى على الصغرى، والصغرى تشتكيها الكبرى إلى أبيها، والوسطى منغلقة جالسة في المجلس في الغرفة ما تخرج، وهذا يقول شاحن الجوال خذاه، وهذا يقول اللابتوب اسحبه، وهذا يقول الواي فاي طفاه. ويدخل الأب يطفي حرائق، سهل الله خير، كأنه في الدفاع المدني. وتدخل الأم تقول ألا تتراحمون؟ قفي يا فتى يا أمة الله، ألا يتراحمون؟ الرحمة هي تورث، لعلهم ما رأوا منك رحمة. اللوم الكثير يخرج الرحمة، عدم الإعذار يخرج الرحمة، عدم التغافل يخرج الرحمة. الضرب ولو مرة واحدة، إذا ضربت أنت غضبان تدمر كل بقع الرحمة في قلب الطفل الصغير، يتبول في فراشه لا إراديا، ويذهب يعض شفتيه ويقلم أظفاره وينتف شعره ويزوغ بصره، لأنه يعيش غليان داخلي وعلة داخلية سببها ذاك الأب الذي لا زال يحكي البطولات الأولى من آبائه وأجداده. ما طلعنا الرجال، ما أدري أي عرج في هذا الفكر، يقول ما خرجنا رجال إلا بعد أن جلدنا أهلونا ودعسونا. الله يمسيك بالخير، إلا وش رأيك تقول الله يبيحهم يحللهم بس، الله يجزاك خير. ومن قال لك ان فعل والدك يوم أن ضربك أن هذا حق؟ قد يكون ذنب إن ما أبحته لربما حاسبه الله، قل الله يبيحه. حتى معلمين زمان يقول لما المعلمين يضربوننا طلعنا رجال. اسمح لي، هذا أول شهادة لك وتزكية لنفسك أنك أصبحت ما شاء الله رجل، لكن من قالك أن الدبغ والجلد والركل والعفس أنه يخرج الرجال؟ هذا يخرج تشوهات. حبيبنا قال في حديث صحيح ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة ولا خادما ولا ولدا إلا أن يكون في سبيل الله. تقتدي بمن؟ بمعلمك اللي جلدك، ولا والدك اللي ركلك؟ أنا قدوتي وقدوتك لقد كان لكم في رسول الله أسوة. إن اللين يغير الموهوبين في الأمة، علماء الذرة، علماء الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات، الطب، الأجنة، السنة، الفقه، اللغة العربية، كل العلماء الذين خرجوا مميزين غالبا خرجوا من بيوت فيها الرفق. والله لو طحنه والده كما يطحن بعضنا طفله لما خرج عبقريا، إنما خرج مشوها. إنها الرحمة، إنها الرحمة. وتصدقون أن الدمار النفسي بعضهم عمره 50 الآن وعنده خوف وارتباك وعدم استطاعته أن يواجه المواقف الكبيرة، ويخشى من رؤية الناس بسبب اختلال في التربية الأولى ورثها من 45 سنة لما ضرب لأنه كسر الإناء، ولا لأنه ما حقق الشهادة والنسبة، أو لأنه ضرب أخته، أو أي سبب ضربه والده ضربا بعد عودته من الدوام، لا زال يعيش الألم النفسي. الألم البدني يبرأ، لكن ألم النفسي لا يبرأ صاحبه. تأمل أيضا في إبراهيم عليه السلام، عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وسلام. إبراهيم تأمل عندما أتى قومه يحاجهم في ماذا؟ عندما جعلهم جذاذا وكسر كل الأصنام إلا كبيرا لهم، كان يناقشهم، اسألوهم إن كانوا ينطقون، وكان كان فيه رفق مع أنهم يعاقبونه بالحرق ورمي في النار، لكن كان رفيقا معهم. يذهب إلى النمرود ابن كنعان ويأتي إليه ويقول أنا رب العالمين، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، خطاب هادئ رفيق. فبهت الذي كفر، خرج إلى أهل حوران في الشام، هناك يعبدون الكواكب، هذا ربي هذا ربي هذا أكبر، أفلت أفل، لا أحب الآفلين. الدليل العقلي حتى يوصلهم إلى القناعة والإقناع صبر في تعليم التوحيد، ومع أنهم يشركون يعبدون الكوكب طردوه. والده آزر، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. هذا الرد الرفيق، لئن لم تنتهي لأرجمنك، مثل بعضنا إذا نصح أبوه قال اقلب وجهك ما بقى إلا التالين، جاءوا بعدنا وعرفوا ربنا، يعني إن أفهم منك اقلب وجهك اصبر لا حرج. هذا الإقناع في رفق، وهو يعلمهم في رفق. والده مشرك يدعوه إلى الشرك وهو يدعوه إلى الإيمان، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية. إذن الأنبياء ونبينا عليه الصلاة والسلام ما كان إلا رفيقا، وهذا من أكبر أسرار نجاح الدعوة إلى الله وبلوغ الإسلام أن طاف الأرض، الرفق، انتشر الإسلام بالرفق. ولذلك المستشرقين وأعداء هذا الدين يقولون إن الإسلام انتشر بالسيف، ولو حسبوا من مات في حروب الإسلام الأولى بقيادة خير من وطئ الثرى عليه الصلاة والسلام وما أتى بعده من التابعين ومن بعدهم، لا تجدهم إلا مئات قليلة، وهم قد دمروا في حرب واحدة 45 مليون نسمة. من الذي نشر الموت على كوكب الأرض؟ أهو الإسلام؟ بل الإسلام فتحت القلوب بالرحمة والرفق أكثر من فتح البلاد بالسيف ولا المدفع. لذلك كان الحبيب كان رفيقا، وكان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون أنه لا يمكن أن يبلغ به الغضب إلى أن يبطش بهم. عبس وتولى، هل ابن أم مكتوم رأى العبوس في وجه محمد صلى الله عليه وسلم؟ أعمى كيف يرى العبوس؟ القرآن أخبر أنه عبس، مع أن الأعمى ما رأى العبوس، يعني ما تأثر، ومع ذلك أمره الله أن يغير هذه الطريقة في الدعوة، أن يحتفي بالمقبلين إلى الإسلام ويجعل المدبرين عن الإسلام خيارا بعيدا، لكن الذي دخل الإيمان قلبه هو أولى بالاحتفاء. فكان إذا أقبل عليه ابن أم مكتوم يقول مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي. الله أكبر يا شيخ، النبي المصطفى يعتذر من رجل كان أعمى، لكن الله يربي الأمة إلى أن هذا خلق الاعتذار دليل على طهارة القلب، دليل على الرفق الذي جملك، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ولذلك خيار لك، لماذا نختار الخيارات الصعبة دائما؟ نختار الخيار الصعب، ابطش به، وقفه حتى تؤدبه، اضربه، لماذا لم يكون؟ ارحمه، اعفو عنه، استغفر له. يقول لي أحد كبار السن: فتح الله علي نعمة وعبادة. قلت: وما هي؟ قال: أن من أخطأ علي أمضي نصف ساعة أو أكثر أدعو له. قلت: طيب أنت متى بتمشي يا شيخ؟ بأخطي عليك، الله يجزاك خير، إذا اللي يخطي عليك تدعو له. فكان يقول: الله أمر محمدا عليه الصلاة والسلام وأصحابه قد أخطأوا وخالفوا أمره أن يعفو عنهم وأن يستغفر له. فأنا عفوت عمن أخطأ، ثم ابتدأت أدعو الله أن يغفر له. إذا بلغنا إلى هذا السمو معاشر المؤمنين الأخلاقي، أن ننشغل بمن أخطأ علينا وأنقص من قدرنا أن ندعو له، بلغنا أحبابي معارج العلا في سلم الرتب والأخلاق. وهذه أحبابي أخلاق محمد وأخلاق العظماء. اسمع هذا الحديث: إن الله، أريدك أن تفتح قلبك، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم النار على كل هين، لين، سهل، قريب من الناس. أعيد: إن الله حرم النار. الله أكبر، أنقذوا أنفسكم من النار. الله حرم عليها كل هين، لين، سهل، قريب من الناس. إذن إن بعض الناس يحترق قبل النار إذا كان ليس هين ولا لين ولا سهل، فيه حزونة، ولا قريب من الناس. الناس يتجافون عن بعض الناس، الناس قد يتركونك، قد يأتي محتاج مكروب، لكنه عارف أن أنت يا أبو فلان بالذات مستحيل أنه يخرج منك خير. واحد يبغى ينصحك في المسجد لكن لأنك لست سهلا ينصحك أخطأت. قال واحد: انتبه، هذا حرك تنشب. ايش معنى حرك تنشب؟ أي حركة معه تدخل معه في شجار، اتركه. فيتركه الناس، وشر الناس من تركه الناس اتقاء شره أو فحشه، شر الناس. إذا كان الناس لا يجرؤون عليك، هذه ليست شخصية قوية، هذه شخصية صلبة، معناها أنك عتل، معناها وأهل النار كل عتل، جواب، مستكبر. ولذلك أهل الجنة كل هين، لين، سهل، قريب. ولذلك رحمة الله تنزل على بعض القلوب فتجعلها لينة. الحبيب تأتي الجارية، تأملوا معي أيها الأحبة، تأتي الجارية، الجارية يعني 6 سنوات 5 سنوات، فتمسك بيده ويذهب معها: تعال معي، ماذا تريدين؟ معي، الحقني. الله أكبر. وهو من؟ إني أتحدث عن أول داخل إلى جنات النعيم، إني أتحدث عن خير من مشى على الأرض وانفتق عنه رحم، أتكلم عن الشافع المشفع، عن صاحب اللواء والحوض، باختصار أتكلم عن أخلاق سيد ولد آدم صلى الله وسلم وبارك عليه. هين، لين، لين، تعال، يمشي ويرتحله الصغير ويسجد، ويرى الصغير وينزل من المنبر. أي أخلاق هذه؟ أي أخلاق هذه؟ أي لين؟ أي سهولة؟ سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه كان اسمه حزن، حزن بن سعد، فقال الحبيب: بل أنت سهل، حتى الاسم غير لا يجيك، لأن كل واحد يأخذ من اسمه نصيب. فقال: أنا سهل يا رسول الله. وجد من أجداد ابن المسيب كان اسمه حزن، فقال: أنت سهل. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أغير اسما سمانيه أبي، لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال سعيد: ولا زال فينا حزونة منذ ذاك الوقت، يعني توارثنا الحزونة، الشدة والحدة أحيانا. لذلك يا أخي الحبيب، كن هينا لينا، تحرم على النار إهابك، جلدك، الإهاب هو الجلد، جلدك هذا لا يشوى بالنار. إن كنت هينا لينا يطمع الناس في خيرك وقد أمنوا شرك. خير الناس من يأمن الناس بوائقه، ويأمن الناس غوائله، ويأمن الناس شره. هذا ترى من أفضل الناس على وجه الأرض، وقد ثبت ذلك في حديث هذا معناه، أفضل الناس من يرجو الناس خيره ويأمنون شره. الله أكبر. ولهذا بعض الناس يقول هذا أبو فلان عندي، والله لو تزعله اليوم كله لا يمكن تسمع منه كلمة سوء، ولا يمكن أن يطوي قلبه على غل عليه، ولا أن يكيدك كيدا في خلف ظهره. رجل طاهر، طاهر الثوب لا طاهر القلب. وهنا تكون العظمة في أيها الأحباب في العيش فوق الأرض. إذن حرم الله كل هين لين سهل قريب من الناس. أيضا أيها الأحباب يقول صلى الله عليه وسلم في الرفق هذا، يقول إن شر الرعاء، يعني رعاة الغنم رعاة الإبل أي شيء يرعى من البهائم العجماوات، شر الرعاء الحطمة. ولرعى الغنم يعلم أن بعضهم نسأل الله العافية مع عصاه ويضرب في البهائم حتى يحطم بعضها بعضا، إذا أرادت تدخل في حوش أو زريبتها كان عليها عذابا، فتجد أنها تعيش ألما بقيادة هذا الأرعن. الحبيب حتى البهائم أمرنا أن نرفق معها، فقال شر الرعاء، شر من مشى على الأرض من رعاة الغنم. ولذلك الأنبياء لماذا رعوا الغنم؟ حتى يكون في قلوبهم رحمة ويرفقون بأممهم وهم يقودونها. علمتهم هذه المهنة، علمتهم الرحمة والرفق. إذا أتت في المرعى تركها حتى تشبع، لا يعجل عليها، لا يضربها، يردها إلى الجمع وإلى الرعية، يردها برفق فتحبه وتألفه وتلتف عليه. وبعضهم إذا دخل بالليل ولا بالخيزرانة مسكينة بهيمة علمت أن هذا شر الحطمة، شر الرعاء هذا. ولذلك بعض البهائم تعرف صاحبها ولربما تبكي شوقا إليه، في حوادث وقصص يعرفها، وأهل الإبل بالذات يعرفون أنهم لربما باعوا إبلا من سنوات، فلما مروا بشعب هي فيه صاح بصوته، نادى باسم الناقة فأتت إليه وتركت من خلفها ووضعت رأسها على صدره حبا له لأنه كان رحيما، وكأنها تشتكي المشتري الجديد الذي هو من أصحاب الحطمة، نسأل الله العافية والسلامة. إذن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، وما وجد الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. أيها الأحبة، يقول صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير. لاحظ يا شيخ، يعني طيب عنده مال يا رب، عنده مال وزوجة وأولاد ومؤسسة وعمارتين وبرجين، وعنده ما له من الخير نصيب. إذا حرمت الرفق كل ما عندك ليس خير، وإن رزقت الرفق فكل ما تحت يدك فيه خير، فكأن بوابة الدخول إلى الخير وإلى البركة أن تكون رفيقا. ما تلاحظ يا شيخ، لو أنك أمام مائدة منوعة الأصناف من الطعام، فيها ما لذ وطاب وما لذ وطاب من الطعام، وكان حولك أبناؤك، ثم ابتدأت تبكتهم وتلوم هذا وتقول لهذا تغد وبعد الغد أنت حاسب، نسأل الله العافية والسلامة، وش رأيكم يا شيخ؟ وأنت حسابك عندي، وأنت أمك تقول أنك خرجت بلا إذن، الآن أطأوا على رقبتك، بس تغدوا الحين، الهم شيء كلوا، وين كلوا والله يحفظ، يتجرعونه ولا يكادون يسيغونه، ويأتيهم الموت من كل مكان. يا شيخ هل هذا الرزق الذي بين أيديهم يكون له لذة، وكل واحد ينتظر ركلة ورفسة وضربة؟ والله يا أخي لا يمكن أن ينزل، مع أن الطعام كلوا إنه جميل. أنت اللي منت بجميل يا أبتي، مهو بالطعام، الطعام جميل، لكنك لا تبقي ولا تذر، اتق الله في نفسك. الرفق جميل، يجعل الزاد القليل لذيذا والمال القليل لذيذا، ويجعل البيت جنة. أدخلوا الرفق في بيوتكم، وليس الرفق التدليل، ليس التدليل، لا، الرفق التوازن في الشخصية، بشرط أن ترحم أبناؤنا بحاجة للرحمة وليسوا بحاجة للقسوة، وبالرحمة تتغير كثير، والله بالرحمة تتغير كثير من الأخلاق. بعض أبنائنا نعرف يقول هذا عنده عناد، طيب أنت عارف من يوم كان عمره سنتين فيه عناد، والآن في الجامعة العناد يكبر معه، جربت قال ضربت ثم ضربت ثم ضربت تغير، لا والله يزيد. طيب يا أخي خليك ذكي، الله يرحم والديك، هذا الطريق هذا الأسلوب خاطئ، ضربت وضربت وضربت وضربت وشتمت وشتمت وما تغير. في حل جميل، الرفق مفتاح كل معضلة، لو ضممته وقلت يا بني يا قرة عيني والله إني من السعداء بك، مرات كثيرة أخطأت عليك وأعتذر أعتذر، تقول ما أعتذر؟ حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اعتذر، أما تعتذر أنت وهو نبي الأمة؟ اعتذر ثم قل نبغى نجدد العلاقة بك يا بني، أنا يوم ضربتك خايف عليك، صحيح المفروض إذا كنت خائف عليك أرحمك ما أضربك، وهذا يبدأ التغير. أن نسمع الأبناء الدعاء، اللهم اجعله قرة عين، يا ربي حقق فيما يرضيك آماله، يا ربي إني راض عن هذا الابن وتلك الفتاة وهذه الزوجة، يا ربي فرض عنهم. مو بدليل على أنهم ما أخطأوا، يخطئون، أنت تخطئ، بس مشكلتنا نحن الآباء ما هي نخطئ بس ما حد يقدر يقول لنا أنكم مخطئين، هذا المشكلة. هذا الفرق بيننا وبين عيالنا، وفرق بيننا وبين زوجاتنا، أنا أقدر أقول للزوجة أنت أخطأتي، وقل للبنت أنت أخطأتي، والولد أنت أخطأت، وأحد الصوت، والجميع عارفين أن حتى طريقتي هذه خطأ بس ما حد يقول شيء، تكلم وأنا أتكلم، أتكلم إلا خلني ساكت، أنا ما سلمت وأنا ساكت، كيف أتكلم؟ لا لا صارحني وأنا صارحك، والله أن تقوم الحرب في البيت الثالثة، لا لا لا والله بيض الله وجهك، ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون، وتفارقه ويفارقك. لذلك الرفق الرفق معاشر الأحبة يجعلك إنسان آخر، وإذا نقص الرفق في حياتك اعلم أن إيمانك قد نقص، إيمانك ناقص. طيب يا شيخ أنا أصلي آخر الليل وأصوم الاثنين والخميس، إيمانك ناقص. إذا كان ظنك أن الإسلام بعث نبيه عليه الصلاة والسلام ليعلمنا فقط فأنت ما تعرف الإسلام بعد. الإسلام هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يزكيهم ويعلمهم. العلم بلا تزكية ما ينفع، وما شقي من شقي به أهله إلا من شقي بأن عنده لجاجة وخصومة. تقدر تقول له يا أخي اسمح لي هذا خطأ، قال اسمح لي ناقشني وأنا ناقشك، اهدأ قليلا، لا يمكن، أعوذ بالله، أي أخلاق أنت بها؟ ولذلك أعصاب هؤلاء مدمرة، أعصاب الذين يغلون مدمرة، وكل من حوله. وبعدين أنا أقول لأحبابي إذا رأيت الناس ينفرون منك أنا طالبك راجع نفسك، لا تنتقدهم، المشكلة فيك وفي أنا. بعض النساء تقول بس أنا يوم ضربت أنا خايف عليهم، خايف يجيب درجة أقل، خايف عليه من الشارع، خايف خايفة خايفة خايفة، وسيستمر الخوف يا أختي إلى أن يخرجوا من بيتك إلى الحياة. الخوف لا يمكن أن يكون طريقه الخوف، هو خايف ويضرب ابنه وهو خايف، ويبغى النتيجة مقدمة أولى زائد مقدمة ثانية، وش تطلع النتيجة؟ النتيجة مجموع المقدمتين، خوف مع خوف يطلع أمن، يطلع خوف يطلع انفجار وكره وبغض. وأقسم بجلال الله إن بعض الآباء أو بعض الأمهات الذين ما رزقوا الرفق أن أبناءهم قد خرجوا من قلوبهم، والله خرجوا من قلوبهم، معنى ذلك أن يحب حب العاطفة حب الأبوة والأمومة، لكن حب الاحتواء والإكرام وخفض الجناح وحب يتلذذ به بإكرامك وحبك والمجالسة والمصاحبة والإكرام، اسمح لي يا أيها الصلد القوي، طريق أن يرحمك أبناؤك ارحمهم، ارحمهم في صغرهم يرحمونك في كبرك، محصلة واحدة، ابذر الرحمة تحصد في آخر عمرك رحمة. بعض الآباء من رحمته بأبنائه لما كبر تقاتلوا على أقدامه من يغسلها ومن يلبسه الحذاء، وصار يقسم بينهم الأدوار، تدافعوا على يديه يقبلوها، وبعضهم يتمنى أن يراهم ولا يراه، يتمنى أن يقول آسف بس ما يقدر. ما شاء الله حازم الرجل، حازم لين ينتقل للمقبرة، مع أنه لو أعاد التفكير من جديد لعلم أن الله يعطي على الرفق أكثر مما يعطي، ما لا يعطي على العنف. يعطيك قلوبهم، يعطيك حب الناس، يعطيك التأثير، التأثير أيها الأحباب في الناس. ولذلك آتي إلى الجزء الأخير من المحاضرة، ما مجالات اللين والرفق والبعد عن الفظاظة والغضاضة؟ أولا مع الوالدين، ويجب أن تكون رفيقا معهما وأن ترحمهما خاصة عند الكبر. يقال أن رجلا، والشيخ محمد بن إبراهيم الحمد الشيخ الذي كان بالدرس الأمس، الشيخ المربي المسدد المؤلف المصنف، ذكر في كتاب جميل له قصة عن رجل، رجل كان والده يجلس عنده، لأننا نحن مجموعة إخوة، أنت منهم ولك إخوان، لماذا أمك لا تحب إلا ذاك الأخ بالذات، ولماذا تحب تلك البنت عن البنات؟ ما سألتم أنفسكم ليه تبغى تجلس عند فلان شهرين وعندك ثلاثة أيام ثم خرج ولم يعد الحلقة الأخيرة، طلعت ما تبغى ترجع ليه؟ وجدت الرفق في هذا البيت وما وجدته في ذاك البيت، وجدت الرفق في قلب هذا وما وجدته في قلب ذاك. ولذلك أبوي اجلس عندنا. طيب ابتسم الله يرحم والديك، وجهك هذا يجعل الإنسان ينسى، يأتيه أحلامه العفاريت في نومه. أبسط وجهك الله يجزاك خير حتى أعلم أنك تحب أن أجلس، اجلس عندنا. وش معنى تروح لمحمد وأنا أنا ناقص؟ يا ولدي من تبناقص، هو مسكين كبير سن، أنت بس زوجة فلان، وش معنى زوجتي يعني؟ ما لا يا ابن العم، وكل ما فتح له باب فتح له مصيبة. في النهاية يقول يا أخي ما أحبك ولست رفيقا بي وفكني من شرك واقلب وجهك. شو يسوي هذا الأب؟ طيب وكذلك الأم، هذا الرجل يقول الشيخ محمد أن له ابن يحبه، وكان إخوته يغبطون هذا الأخ على أن والده لا يريد أن يخرج من هذا الأخ، هو الأوسط ليس الأكبر ولا الأصغر. يقول فدعا يوما من الناس، يوما عنده ضيافة، ناس مجتمعين يعني عزيمة، عزومة كما يسمى، فمن الناس مجتمعين، فغضب هذا الأب كبير السن وهو مريض، غضب على صاحب البيت المضيف ولده الغني الكريم الرفيق، قال يا ثور أكرمكم الله يا ثور، ثم طلب منه طلب كأنه طلب طلب وما سمعه، فغضب لأنه كبير سن ومريض. فلما قال يا ثور التفت المجلس وإخوة هذا صاحب البيت اللي وقته عمره كله تقاعد لأجل خدمة أبيه، ماذا ستكون ردته؟ سيبكي؟ سيرد؟ سيهرب؟ انطلق إلى أبيه وكشف رأسه، قال أنا لم أبلغ أن أكون ثور، شف يا أبوي القرون ما بعد طلعت، أنا ثور صغير ثوير، بس ثور يا أبوي ثور كبير. أبي يداعب والده، فضحك من ضحك وبكى من بكى، اللي بكى يغبطه على هذا اللين الذي لينه الله به. فبما رحمة من الله أسكن قلب ذاك المؤمن اللين. هذا مع الوالدين. وإياك أن تحد النظر أو ترفع الصوت أو تحاسب. بعضنا يوم كبر أبوه قال حياك الله لكن والله أنك فعلت في الأفاعيل في شبابي، لكن خليها تمشي، يلا تفضل الله يجزاك خير. يا قليل الوفاء والإيمان، من الرفق ألا ترد عنفهما في صغرك قسوة في كبرهما، ارحمهما واعذرهما. وبعض الآباء معذور بالجهل أحيانا، معذور بالخوف، معذور بالشفقة، الأب يضرب أحيانا ابنه خوفا عليه، وهل أمن من هذا الخوف؟ الخوف بل تضاعف الخوف في قلب الأب، لكنه لا يعرف هذه، لا يعرف مآلات هذه الأمور. أنا أقول للآباء لينوا، وأقول للأبناء عند الكبر لينوا. ومن مجالات ذلك مع بين الأب والأم مع الأبناء. جميل أن تتقسم الأدوار. ما تلاحظون أحبابي أن بعض الآباء إذا كان لينا يهرب الأبناء إلى أبيهم من أمهم ويختفي خلف ظهر أبوه. لماذا يختفي خلف ظهر أبيه؟ لأن والده أرحم من أمه، الابن يدور الرحيم. لماذا لا تكونان جميعا من الرحمة بمكان؟ بعضهم يقول، تقول الأم لا تذهب، أمر يذهبون للأب يقول روحوا روحوا، ثم تبقى المشكلة بين الزوجين. أنا أقول لا وأنت تقول نعم، أنت اللي خربتهم وما أفسد الأبناء إلا أنت، ويلا تقوم الخلافات المنزلية بسبب لين أحدهما وقسوة الآخر. أنا أقول لا تلين لينا يسبب إفسادهم. إياك أن تفهم من الوصايا أني أدعوك إلى أن يكون لينك يسبب الإفساد والتدليل والميوعة، لا، اللين معناه أني لا أبطش بك ولا أبخل عليك، لكني سأصبر على إلحاحاتك حتى تنطفئ من نفسك، لن يطيش عقلي ولن تطيش يدي. الثالث، المجال الثالث بين الزوج والزوجة، اللين والرفق عنوان السعادة في البيت. لاحظ، قد لا تحب وهي قد لا تحبك، لكن وجود المودة، والمودة خليط، إذا لم تكن مودة أقصد الرحمة، والرحمة معناها أنك تعذرها وهي تعذرك. ولذلك بعض الناس عاش زوج مع زوجته 40-60 سنة وليس في قلوبهم الحب، إنما في قلوبهم الرحمة، هو يرحمها وهي ترحمه، ووصل إلى آخر مضمار الحياة بالرحمة، والبعض حبه كاذب، تقول إنه حبيبها ويقول إنها حبيبته، وإذا اختلفا احترقت ليالي الحب بسنوات من اللؤم والتدابر. نحتاج إلى رفق. جميل أن تعذر الزوجة وأن تعذر الزوجة زوجها. هذا الرفق معاشر الأحباب يخرج لنا بيتا رفيقا مستقرا. ومن المجالات المعلم والمعلمة. ولذلك أنا قلت في المقدمة أن الطلاب الصغار والطالبات لا يكذبون في الحب، فإنهم يرون بقلوبهم قلوب من يعلمهم ومن يربيهم. ولذلك أنجح معلم وأنجح معلمة في مدارسنا ليس الأكفأ في طرق التعليم ولا الأمكن في العلم والمادة، لا. ولذلك تجد أن بعضا من المعلمين يحبه الطلاب، ولربما درسه من سنتين أو ثلاث، ذكريات الرحمة في قلب هذا المعلم. يصلون سادس ابتدائي وينزلون للدور الأول عند أولى ابتدائي ليسلموا على معلمهم الأول. بل إن بعض الطلاب يشتكي بعض المعلمين إلى من؟ يذهب إلى أرحم معلم في المدرسة ويقول يا أستاذ أخذ دفتري سيجلدني. وبعض المعلمين إذا مر عند غرفة الوكيل ضم طلابه ودخل عند وكيل المدرسة يشفع لهم، اتركهم لأجلي، هؤلاء قرة عيني. فيقبل الوكيل والمرشد والمدير، لماذا هذا؟ وبعضهم يمر ايش سويتوا؟ والله طلعنا من، قال أحسن إن شاء الله يقطعون اذنيكم وأنوفكم، أعوذ بالله. يا أخي قل خيرا ولا فصمت، الله يجزاك خير. حتى الرحمة هذا ليس في قلبه، بل ويتلذذ بتعذيب أو بتأديب أو بتأنيب، لا يصح. لذلك المعلم الأمكن في العملية التعليمية هو الذي يعلم بقلب أب رحيم، والمعلمة تعلم بقلب أم رحيمة. وليه قلت أب رحيم أم رحيمة؟ لأن أحيانا لا بعض الآباء لا تكون الرحمة في قلبه، وبعض الأمهات قد تنزع الرحمة من قلبها. ولذلك تلاحظ بعض الأمهات حتى ترضع طفلة عمرها سنتين تضربها ضربا، وقد علمت بيديها على ظهر وأفخاذ طفلة ما بلغت عامين، اشربي كلي اجلسي اجلسي، عمرها سنتين، وتقسو وتسحبها وهي واقفة إلى الأرض، وتشد شعرها وتشد شعره، وتقول جننوني، الله جننكم، وياخذ أبوكم، يلا البيعة بالجملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أي رحمة هذه؟ الأب يؤخذ وهذول يجننهم وتدعو، وإذا رأى الأبناء غضبها وغليانها. اسمحي لي يا أيتها الأم، مستقبلك في الأمومة مخيف، لا أظن من ربيتيهم بهذا الحزم وبعدم الرفق سيرحمونك عند الكبر. ولذلك قد تكون بعض الأمهات طفلتها تذهب إلى خالتها تقول خالة خذوني معكم للبيت، ما تلاحظون بعض الأطفال دائما إذا ذهب إلى أرحامه قال بنام عندهم أبجلس عندهم أروح لخالتي أروح لعمتي، ليه؟ راجع نفسك الله يحفظ. هو ما وجد في البيت متكئا ولا سعادة ولا سرورا. ولذلك هيئ لبيتك لأبنائك يا أخي، هيئ لهم السعادة وكن رحيما بهم. طفل يقول عمه عمي ما يمكن أصير أنا ولدك؟ قال ليه با أخوي هذا؟ قال لا ما أبغى، هذا كخ. أي والله كخ، أبوه كخ. لماذا؟ الطفل ما يكذب، لأنه يرى من عمه رحمة، يلاعبونه، سقطت غترته، يأخذون مفاتيحه، يخرجون السبحة، يمسح أنف هذا، يضاحك هذا، يصارع هذا، ووالده تقول مسمر على خشبه، جزاه الله خير. ومن هنا لا يحب الصغير هذه الحدة. إذن المعلم والمعلمة، إياك أن تعتقد أن الضرب أنه طريق لإيصال المعلومة أو تعديل الخلق. الضرب قد يكون مرحلة من مراحل التعديل، لكن بعد مراحل طويلة طويلة. هل استنفدت كل مراحل الرحمة؟ الضرب للطفل الصغير في بدايات درج الطفولة الأولى كسر وقتل للطفولة. حبيبنا ما أمر أن يضرب الصغير إلا على شيء واحد بعد أن يبلغ العشر، يعني لن يوصل العاشرة يعني رابع ابتدائي، بعدها تضربه ليس على مخالفتك إنما على الصلاة. من مجالات الرفق الرفق مع الجيران، وكم انتشرت عداوات بين الجيران، سيارة هذا تقف عند باب هذا، وحاوية النفايات توضع هنا، وطفل الجيران ضرب طفل الجار الثاني، وتجد بينهم منازعات. ارفق بجارك، فقد رفق صلى الله عليه وسلم مع يهودي، فكيف بك والذي بجوارك مسلم وإن كنت من أهل مكة في أطهر البقاع؟ فالصبر على الجار هو الحق للجار. أحبابي، الحديث بقي فيه لكن انتهى الحديث، فأقول ادعوا من صميم قلوبكم أن يعدل الله أخلاقنا التي عوجت، وأن يقيمها ويقومها بالإيمان. يا رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا رب احفظ أمننا وإيماننا ووحدتنا ولحمتنا وولاة أمورنا وعلماءنا ونساءنا وأبناءنا. اللهم من أراد أولئك بسوء فأشغله بنفسه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة